سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات، هو الذي يعبر عنه بوجه الدليل، ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء ولا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره، أي كيف تتولد النتيجة على المقدمات، والتولد بمعناه العام وليس بمعناه الاصطلاح المعتزلي، أن كيف تتولد النتيجة عن المقدمات، وما علاقة النتيجة بالمقدمات، أي هو اللزوم العقلي أو اللزوم العادي، أو أن النظر في المقدمات يولد لك العلم بالنتيجة، أي النظر في أسباب الدليل يولد لك العلم بالمسبب كما تقولهم ما تقوله المعتزلة، هو أن هذا الرابط بينهما إنما هو رابط عادي لا يعدو أن يكون عاديا، وليس بمعنى يمكن أن تنظر في المقدمات ولا تصل إلى النتيجة، وليس دائما يلزم من وجود المقدمات ومن النظر فيها الوصول إلى النتائج، فقد تتخلف النتيجة عن المقدمات، وليس كل دليل يستلزم مدلوله عند البعض، أو يستلزم مدلولا معينا، قد يستلزم مدلولات متعددة وهكذا. هذا هو ما يريد الغزالي رحمه الله أن يشير إليها هنا. فنقول كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة، مفردين المقصود به ها هنا الموضوع والمحمول، ونسبت أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل، لم يخلو العقل فيه من أمرين، إما أن يصدق به أو يمتنع عن تصديقه. كل نسبة بين موضوع ومحمول جمعتهما القوى المفكرة، نقول زيد قائم مثلا، أو زيد لم يقم، أو العالم حادث والعالم ليس بقديم، وهكذا، إما على جهة النفي وإما على جهة الإثبات. هذا النفي أو هذا الإثبات عرضته على العقل، أي عرضت هذه نسبة هذا المحمول لهذا الموضوع، عرضته على العقل، لم يخلو العقل فيه من أمرين، إما أن يصدق به وإما أن يمتنع عن التصديق به، عرضته على مساغة العقل، فإما أن يقول بالتصديق به وإما أن يقول ماذا به بالتكذيب، بمعنى إما أن يصدق بالخبر وإما أن يكذبه. قال فإن صدق به فالهو الأولي المعلوم بغير واسطة، وهو ما نسميه بالمقدمات الأولية، هذه المقدمات الأولية أو تلك العلوم الضرورية أو العلوم الفطرية أو العلوم البديهية، هي التي لا نحتاج في إثبات المحمول للموضوع إلى واسطة، لا نحتاج إلى واسطة، فبمجرد أن تحمل المحمول على الموضوع العقل يصدق بهذا، نقول الكل أكبر من الجزء، هذا لا نحتاج فيه إلى واسطة، ويقال إنه معلوم من غير دليل، لهذا المقدمات الأولية والعلوم الضرورية قيل أنه ما لا يحتاج إلى دليل، لما لا نحتاج فيه إلى إثبات المحمول للموضوع لا نحتاج معه لدليل، ولا نحتاج أن نستدل لهما ذبي بدليل، هذا هو إثبات المحمول ما دليل للموضوع، هذا في العلوم الضرورية وفي المقدمات الضرورية. وقيل أن العلوم الضرورية أو المقدمات الأولية هو ما لا نستطيع الاستدلال عليه، بمعنى حتى لو أردنا أن نستدل لها ما استطعنا لذلك، حيث لأن العلم بها ينقذف في نفس الإنسان ولا يستطيع أن يأتي له بمقدمات. وعلى أي حال العلوم المقدمات الأولية ذكروها مجموعة، وما ردها إلى عدم الجمع بين النقيضين، المقدمات الأولية كلها إذا شيطان تردها إلى مقدمة واحدة، هو اتفاق أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. بين النقيضين. قال معلوم بغير دليل وبغير علة وبغير حيلة وبغير نظر وتأمل. وهذه العبارة هذه العبارات تؤدي معنى واحدا في هذا المقام، بمعنى أن ربطنا للمحمول بالموضوع لا نحتاج معه لا إلى دليل ولا إلى إلا ولا إلى حيلة ولا إلى نظر ولا إلى تأمل. هذه نسميه بالمقدمات الأولية والعلوم الضرورية. هناك من ذكر مجموعة منها أحصاها، وهناك من رد هذه المقدمات كلها إلى مسألة عدم الجمع بين المتناقضين، فهي المقدمة الكبرى وتحتها مقدمات أخرى أولية ترجع إليها. والعلوم الأخرى النظرية يتبنى على هذه العلوم الضرورية، على ضرورية، ولهذا النظري نحتاج فيه إلى الاستدلال كما سيأتي ها هنا. وأما الضروري فهو لا نحتاج معه إلى استدلال. هذا على من قسم العلوم إلى علوم نظرية وإلى علوم ماذا ضرورية، كما هو مسلك الجمهور وعلى رسيم الغزالي. أما إن ذهبنا مذهب إمام الحرمين مثلا فهو يرى عدم التقسيم ويرى أن العلوم ضرورية، وإنما بعضها يأخذ ببعض، بعضها يأخذ ببعض، هناك علوم تحتاج إلى مقدمات أولية وهكذا، وتتسلسل المعارف، تسلسل المعارف بمعنى أنها على مراتب، العلم عندهم على مراتب متعددة، عندنا المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة وهكذا، فكأن العلوم عنده كلها علوم ضرورية. هذا المسلك هو الذي ارتضاه في البرهان إذا رجعتم إليه، ستجد الكلام سواء في أول البرهان أو في بعد الكلام في مسائل القياس، يرى أن المعارف على مراتب. أما إذا قسمنا العلوم إلى علوم ضرورية وعلوم نظرية كما هو رأي الجمهور، إذن عندنا مقدمات ضرورية أولية لا تحتاج إلى نظر واستدلال، وعندنا مقدمات هي نظرية تحتاج إلى نظر واستدلال. قال وإن امتنع عن المبادرة إلى التصديق فلا يجمع. أما إذا لم يبادر العقل إلى التصديق، عندما ربطنا المحمول بالموضوع ولم يبادر العقل إلى التصديق، ما صدق بل توقف أو كذب، حتى إما توقف في التصديق وعدم التصديق أو أنه ماذا كذب، المهم توقف، فها هنا فلا يطمع بعد ذلك في تصديقه إلا بواسطة، لا بد ها هنا من الاستدلال، لا بد من الاستدلال أو لا بد لنا من الواسطة التي بها نربط بين المحمول وبين الموضوع. هذه الواسطة التي نربط بها بين المحمول والموضوع هي الذي نسميه بالاستدلال، أي نستدل على أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، وأن هذا المحمول حكمنا به على هذا الموضوع وهكذا. وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبرا عنه فيصدق به، وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها فيصدق به، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه، بنسبة الحكم الذي هو المحمول إلى المحكوم عليه الذي هو الموضوع، والتصديق بذلك الخبر وإثبات الحكم للمحكوم عليه. ولكن ها هنا لا بد ماذا لنا من واسطة، هذه الواسطة واسمها وجه الدليل، أي وجه ربط المحمول بالموضوع، ربط المحمول بالموضوع وبيانه أن إذا قلنا مثلا للعقل هل النبيذ حرام، إذا قلنا مثلا جاءنا زيد من الناس وقال نبي النبيذ حرام، فقل عندنا ها هنا موضوع الذي هو النبيذ، وعندنا المحمول الذي هو الحرام، أو عندنا المحكوم عليه والمحكوم به، يبقى لنا هاهنا دبا إثبات هذا الحكم للنبيذ، عرضناه على العقل فقال العقل لا أدري ولم يصدق به، لأن هذا ليس من مراد العقل التي قد يحكم فيها ماذا، يحكم فيها العقل، توقف. إذن فلما توقف العقل وعلمنا أن هذا ليس من الأمور التي يحكم فيها العقل، إذن العقل ليحكم يحتاج إلى واسطة، لأن الحكم على أي حال فهو يكون بالعقل وإن كان بواسطة ماذا؟ الشرع. ولكن الحكم فهو في الحقيقة لمن؟ ولهذا استبعاد النظر العقلي في ربط الأحكام مثلا ربط الأحكام بأدلتها في جانب الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية هذا بعيد جدا، العقل لا يلغى، لابد من احتمالنا هو الرابط والذي يربط، نأتي بالدليل ثم أجمع بالمدلول، ولكن الرابط من هو؟ هو الواسطة، نأتي بالواسطة، ولكن العقل لابد له الذي يحكم. فعلى أي حال فعلمنا أنه لا سيتلقى في الدين طرف من هذه القضية. لما توقف الدين علمنا أن الدين يحتاج لنا إلى واسطة، وأن هذا ليس من المسائل التي يحكم فيها بغير واسطة، فلا بد وهما الحرام والنبيذ. إذا علمنا أن النبيذ قال العقل قال لا يمكن أن نجمع بين هذين، أي بين الحرام وبين النبيذ، توقف العقل، العقل منصف الحقيقة، أما إن وجدته غير منصف فاعلم أنه قد غاب العقل، وإنما حضر الهوى والنفس، حضرت الهوى والنفس، أما إن جرد العقل العقل من السماء منصف، ولكن إن وجد من يربط بينهما من غير كذب فاعلم أنه قد استحضر، قد غلبت النفس على العقل وغلب الهوى على العقل، ومعروف أن الهوى إذا غلب على العقل أرضاه، وصار العقل يزغين تظن أن الحكم للعقل وليس للعقل وإنما للهوى، هوى وشهوات في النفوس لا أقل ولا أكثر، وغالب ما تجده الآن، وقال أن هذا من العقلانية والعقلية وكذا وكذا، إنما هي أهواء وشهوات في النفوس، فحاكم الناس إليها وظن أنه قد تحكموا إلى عقولهم، والعقول قد غابت منذ زمان، العقول غابت ولم تبقى وذهبت، إنما الذي غلب وانتصر على الناس هو الأهواء والشهوات. فهنا العقل توقف، قال هو الحرام والنبيذ لا يمكن أن نجمع بينهما، فلا بد وأن يطلب هذا واسطة بربه يصدق العقل بوجودها في النبيذ. إذا لا بد من واسطة، لا بد أن نأتي بواسطة حتى يمكن أن يقول لنا العقل بأن هذه الحرمة موجودة في هذا النبيذ، لا بد أن نأتي له بواسطة، وحيث لا واسطة فإنه يتوقف ولا يمكن أن يجمع بينهما، أن يجمع بين النبيذ والحرم. قال ربما يصدق العقل بوجودها في النبيذ ويصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة، فيلزمه تصديق ماذا بالمطلوب. إذا فلا بد وأن يطلب واسطة، ربما يصدق العقل بوجودها في النبيذ ويصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة، فيلزمه التصديق ماذا بالمطلوب. فنقول هو أولا هل النبيذ مسكر؟ إذن ها هنا نبحث عن الإسكار في النبيذ، هل النبيذ مسكر؟ فيقول نعم إذا كان قد حصل له ذلك بالتجربة، أي حصل لمن؟ للعقل بالتجربة، نظر إلى أن من شرب النبيذ سكر، إذن فحصل له ماذا بنوع تجربتين أن النبيذ مسكر. فلنقول هل المسكر حرام؟ فيقول نعم، ولكن العقل ها هنا لا يحكم بكون المسكر حرام بنفسه، وإنما أخذه من السمع، استفاده من السمع من الدليل الشرعي، قال وهو المضر، فيقول نعم إن كان قد حصل له ذلك بالسمع وهو المدرك بالسمع الإسكار. قلنا فإن صدقت بهاتين القضيتين لازمك تصدق بالثالث، إذن فعندنا ثلاث قضايا، عندنا قضية الأولى هو النبيذ مسكر، هذه أخذناها من التجربة ومن المشاهدة، وجدنا زيد من الناس شرب النبيذ فسكر، وهذا شرب النبيذ فسكر، إلى أن حصلت لنا هذا المشاهدة على أن النبيذ ماذا مسكر، أي حصلناها من جهة التجربة، والعقل تبع لحكم ما دلت عليه التجربة. ثم جئنا إلى الإسكار فقلنا هل المسكر حرام؟ هل عقل كذلك اعتمد فيه على ماذا؟ على السمع، أي مدركه من السمع، فأخذ. إذن فصدق لها هنا بمقدمة، صدق للعقل أولا بمقدمة الأولى النبي ذو مسكرون نظرا للتجربة، وصدق لنا بالمقدمة الثانية المسكر حرام نظرا لمدرك الشرع. فماذا بقي؟ بقيت لنا المقدمة الثالثة. إذن فقلنا فإن صدقت بهاتين القضيتين لازمك تصدق بالثالثة. ما هي تصدق بالثالثة؟ هو أن النبي ذا حرام، لأن ما دام أن النبي ذا مسكر ثم جاء الشرع وحكم على المسكر بالحرام، إذن فيكون النبي ذا ماذا؟ حرام. فمن هنا إذا أردتم الإشكال الذي أورد على المنطق الأرسطي في مسألة نتائج مع المقدمات، قالوا له مثلا في المنطق الأرسطي النتيجة أصلا هي مفهومة من المقدمتين قبل أن نرتب المقدمتين بنوع من التلازم. فعندما نقول مثلا النبي ذو مسكر وكل مسكر ماذا؟ حرام. إذا ماذا؟ النبي ذو حرام. ولكن في الحقيقة لما قلنا كل مسكر حرام فقد دخل في عموم المقدمة الكبرى النبي، دخل فيها ماذا؟ النبي. إذا لا نحتاج إلى القياس أصلا عندما نقول لا نحتاج إلى القياس. فلهذا مثلا المناطق إنما انفصلوا بقولهم بأن المقدمات تدل على النتيجة بالقوة لا ما لا بالفعل، بالقوة لا بالفعل، ولكن إذا ركب القياس تولد منها النتيجة ماذا؟ بالفعل. ففرقوا بين ما هو ثابت بالقوة وما هو ثابت بماذا؟ بالفعل. وهذا من الإرادات التي أوردت على المنطق الأرسطي هي هذه، وهو من إرادة ابن تيمية مثلا، من الإرادة التي أرادها ابن تيمية، قال إن المقدمة الكبرى لا نحتاج مع ماذا هنا إلى القياس أصلا، لأن عندما نرى أن النبي ذا مسكر ووجدناه مسكر ووجدنا أن الشرع قد حكم على الإسكار ماذا؟ على كل ما أسكر ماذا؟ بالتحريم. إذن فالنبي ذو ماذا؟ حرام. فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى المقدمات. وهذا طبعا أجاب عنه المناطق متأخر المناطق بكلام طويل في محاولتهم في حالة الفصل بين المقدمتين وبين ماذا؟ وبين النتيجة. ولهذا قال قلنا فإن صدقت بهاتين القضيتين لازمك التصديق بالثالث، لازمك التصديق ماذا؟ بالثالث. والثالث وهو أن النبيذ حرام بالضرورة، فيلزمه ذلك ويدعن للتصديق به، يلزمه ذلك العقل ويدعن للتصديق بأن النبيذ ماذا؟ حرام. ولكن ها هنا إنما اعتمد العقل في الحكم ماذا؟ على وسائط. فتود أولا أواسطة التجربة مسألة المقدمة النبي مسكر، واعتمد على مدرك الشرع في مسألة ماذا؟ أن كل ما مسكر حرام. فبهذه الوسائط استطاع أن يربطها هنا بين الموضوع والمحمول في قولنا النبي ذو حرام، النبي ذو حرام. فلهذا كان هذا نظريا نظرا لأن العقل احتاج فيه ماذا؟ إلى وسائط غير وسيطة، قد تكون الشرع وقد تكون العادة وقد يكون دليلا عقليا آخر وهكذا. فإن قلت فهذه قضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما، هذا هو إشكال القديم الذي أولدها. فإن قلت فهذه القضية، قضية اللي هي ماذا؟ النبي ذو حرام. فإن قلت فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، ما هو القضيتين؟ النبي ذو مسكر وكل مسكر ماذا؟ حرام، وليست زائدة عليهما. قال فاعلم أن ما توهمته حق من وجهين، وغلط من وجهه، أي كون هذه المقدمة أي النتيجة نتيجة كونها زائدة، لأنها نفس المقدمة الصغرى والكبرى بمعنى أنها داخلة في الكبرى، لما قلنا كل مسكن حرف دخلت فيه دخلت فيه. قال أنه حق من وجه وغلط من وجه. أما وجه الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة بدليل أنك تقول النبيذ حرام، وتقول النبيذ مسكر، وتقول المسكر حرام، فليس قولك النبيذ حرام مكرر في المقدمتين بعدهما، بل هذه ثلاث مقدمات متباينة اللفظ والمعنى، أي من جهة اللفظ والمعنى فبينهما تباين، بينهما تباين. ولكن نعم الكلام ليس في مسألة اللفظ والمعنى، المسألة الكلام في التلازم، مسألة في التلازم، لأن الذي قال وكل مسكن حرام يلزم منه أن يكون النبيذ حرام، لأنه قلنا النبيذ مسكر، مسكر لأن مناط الحكم هو الإسكار وهو قد وجد في مال في النبيذ، إذن فليكون النبيذ مسكر بمقتضى عموم المقدمة الكبرى، ولا نحتاج إلى الشكل ولا إلى النتيجة، أي لا نحتاج إلى النتيجة لكون نتيجة داخلة في المقدمات الأولى والثانية. فعرفت أن النتيجة اللازمة غير المقدمات الملزومة، هذا التلازم هو لا مثلا نتيمية وغيره في مسألة المنطق يرى هذا التلازم، هذا لما كان هذا التلازم قد تحقق إذا فلا نحتاج إلى هذا الشكل أصلا وإلى ترتيب القياس على هذا المنوال، ما دام أن التلازم قد حصل وأنه هذا يستلزم ذاك، إذا فيكون مبنى بناء الحكم هو التلازم، هو التلازم، ولا أما الشكل فهو يعني ما يتبع، لا أثر له أصلا، وإنما الأثر لمن للتلازم. فلهذا الغزالي رحمه الله قال فعرفت أن النتيجة اللازمة غير المقدمة ماذا الملزومة، وأن الملزومة اثنتان والنتيجة ثالثة سواهما، أي عندنا الملزومة اثنان، عندنا الملزوم وعندنا ماذا اللازم، الملزوم هي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، اللازم هي المقدمة الثالثة اللي هي النتيجة، هي النتيجة. إذن فها هنا نقول وجه الغلط إذا ادعيت أن النتيجة هي نفس المقدمة الأولى والثانية من جهة اللفظ والمعنى تكون قد غلط. أما وجه كوني حقا فهو أن قولك المسكر حرام شامل لعموم النبيذ الذي هو أحد ماذا أحد المسكرات، فقولك النبيذ حرام منطوين فيه، أي منطوين في قول المال المسكر حرام، لأن النبيذ مال منطوين فيه، ولكن قال المناطقة بالقوة وليس بالفعل، لهذا انفصلوا هذا، قالوا بالقوة وليس مال وليس بالفعل، ولهذا قوما دل على النتيجة بقوة في تعريف القياس الحملي، أنه يدل على النتيجة بالقوة وليس بالفعل، بمعنى أنها في بالقوة موجودة، فالنتيجة بالعقيقة موجودة في المقدمة الكبرى، ولكن قالوا هما بالقوة وليس بالفعل، وعلية حلفة هي موجودة وبواسطة العقل سيستخرجها فها هنا إذا لا نحتاج إلى الشكل، وإذا يكون مبنى المسألة على التلازم وعلى كون المقدمة الصغرى قد شملت المقدمة الكبرى قد شملت النتيجة، فلا نحتاج إلى الشكل أصلا، إذ قد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص، قد يحضر العام ولا يحضر الخاص، فمن قال الجسم متحيز ربما لا يخطر بباله في ذلك الوقت أن الثعلب متحيز، بل ربما لا يخطر بباله ذكر الثعلب فضلا على أن يخطر بباله مع ذلك حكمه بأنه متحيز. إذن لمعنى أنه قد يتفطن الذهن أو يصير الذهن إلى العموم وتغيب عليه بعض أفراده الخاص. إذن فنستعين بالقياس لأجل ماذا؟ لأجل الوقوف على هذا الخاص. فإذا فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة ومعدومة بالفعل. هنا فصل بين ما بالقوة وما ماذا وما بالفعل وبالفعل. ولهذا سيأتي معنا في رد ابن تيمية على المناطق ركز على مسألة التلازم، لا مسألة التلازم ومسألة انطواء النتيجة في المقدمات. قال والموجودة بالقوة القريبة ربما يظن أنها موجودة بالفعل توهما. والموجودة بالقوة القريبة بمعنى ماذا؟ أنها قوة، لأن القوة حتى عند الفلاسفة لا يدل بالقوة، قد يكون له مراتب متعددة، قد تكون القوة قريبة، وإذا كانت القوة قريبة قد يوهم الإنسان أنها موجودة نظرا لأنها قريبة وليست ماذا؟ وليست بعيدة. وهذا بالحقيقة هو قوة قريبة، فلهذا لو قد يقول الإنسان إذا النتيجة هي أصلا موجودة في المقدمة الكبرى. إن عام العقل قد يغفل عن ذلك الخاص الذي استجلب له القياس الكلي فيغيب عنه، فنستجلب القياس لأجل ما على هذا الخاص. فنقول مثلا قد يغيب على العقل النبيذ المسكر، قد يغيب عنه ماذا؟ التحريم، هل يحرم أو لا يحرم؟ فيمكن أن نستجلبه هذا بالقياس، أن نقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، بعد العقل عالم المال لأن قاعدة كل مسكر حرام، ولكن قد يغيب عليه النبيذ كونه قد لا يحضر بالدين، فنقربه ونستجلبه ماذا؟ بالقياس، لهذا نعمل من القياس هو الشكل. ولكن في الحقيقة إذا أعطى النظر ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أن النبيذ داخل في المقدمة الكبرى. إذا فمدار هذه الأشكال على ماذا؟ على التلازم وعلى ماذا؟ على الذكاء وقوته. ومن هنا قال ابن تيمية لا يحتاج إليه ماذا؟ الذكي، لا يحتاج إليه الذكي، لأنه يستطيع أن يربط هذه المقدمة الكبرى، أن يدخل في هذه الجزئية التي هي محل ماذا؟ محل البحث. ثم إن الإشكال هو أن في القياس الكلي المنطقي ناتي بالدليل الكلي لنستدل به على ماذا؟ على مسألة جزئية. إذن فالجزئية ها هنا مستحضرة. إذن يبقى العقل هو الذي يدخلها ماذا في ذلك الكلي. على يد على هذا يأتي له مزيد بحث في كلام ابن تيمية إن شاء الله. قال واعلم أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر المقدمتين في الذهن، ويخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمة بالقوة، فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة ماذا؟ بالفعل. إذن فيكون هذا الوظيفة الذهنية هي التي تصير تلك المقدمة بالقوة مقدمة بالفعل. والمقدمة ماذا؟ الموجود بالقوة. الحقيقة إذا كانت القوة قريبة فهذا كان موجود ماذا؟ بالفعل. إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيتوهم أنها حامل، ولو قيل له هل تعلم أن البغلة عاقر فيقول نعم، فقيل له فهل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم، فيقول كيف توهمت أنها ماذا؟ أنها حامل، فيتعجب هو من توهم نفسه مع علمه ماذا؟ بالمقدمتين. بمعنى قد يدخله نوع من من الوهم، ولكن لو أسقطنا هذا الوهم في حساب النظر العقلي وأسقطناه حيث جرد نفسه للنظر واستبعد الوهم في مقام النظر، إذن فتكون النتيجة قد حضرت. إذن الذي حال بينه وبين النتيجة في الحقيقة أو الذي أداه إلى أن يركب النتيجة إنما الوهم. ولكن لو استبعدناه نحن في مقام النظر والاستدلاء نستبعد الوهم ما أمكن، لأننا نجرد النظر في مسائل أي العقل ونستوي مع الوهم الذي تولد له من جراء نظره في البغلة لما رأى بطنها منتفخا استبعدناه، لأن هذا وهم إنما جاء به من جهة البصر وما رأته العين، ولكن كان العقل هو الغالب على الوهم، لأن دائما إذا غلب الوهم على العقل صار الإنسان لاذا، صار الإنسان أضعف ما يكون، فيصدق أوهامه في كل شيء، يصدق أوهامه في كل شيء فيستصير حياته لكن. أما إذا صار يغلب العقل على الوهم فما من صورة صورة يأتي بها الوهم، أو ما من مقولة بنيت على الوهم وكذا إلا وهم وعرضها على عقله، فعقله هو المصفار الذي يصف له الصور الوهمية والحكايات الوهمية والعصاطير الوهمية، تمس بها ماذا؟ العقل، فيصير إذاك يضبط الأوهام بعقله، فهذا لا تخشى عليه في مقام النظر، لأن الذي يغلب على العقل ويرضي الهوى والشهوات والأوهام، الهوى غلب الإنسان هواه على نوع عقله، كذلك شهواته والأوهام. لهذا تجد مثلا بعض الناس يعيش مسكين يخاف من كذا ويخاف من كذا ويخاف من كذا، كل ما ينجى الخوف إنما هي أوهام صدقها فولدت عنده مقدمات وولدت عنده نتائج، فصار يبني على النتائج على تلك المقدمات وهكذا. فلهذا قال لأن كل بغلة عاقر، وهذه بغلة فهي إذن ماذا؟ عاقر، والعاقر هي التي لا تحمل، فإذا هي لا تحمل، وانتفاخ البطن له أسباب سوى الحمل، فإذا انتفاخها من سبب ما؟ من سبب آخر، فليس أنهم عندما رؤيت البغلة انتفخ بطنها إذن فهي حامل، لأن العقل يحكم مسبقا أن البغلة ماذا؟ لا تحمل على ما قال. إذن لا بد، خلاصة الكلام أن العقل إذا توقف في الربط بين الموضوع وبين المحمول وبين الموضوع، إذا لا بد من ماذا؟ من هذه الوسائط. ثم أن كما قلنا أن النتيجة قد تكون موجودة بماذا؟ بالقوة، والقوة إذا كانت قريبة فهي كأنها موجودة بالفعل. قال ولما كان السبب الخاص القريب لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة أشكل على الضعفاء، فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره، وجه الدليل هو عين ماذا؟ قال لما كان السبب الخاص القريب لحصول النتيجة في الذهن ماذا هو؟ التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة، نسيبها في المقدمات كبرى، أشكل على الضعفاء فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول، لأن يعني عندنا الدليل وعندنا ماذا؟ مدلول. هل هو المدلول هو عين الدليل، أم أن المدلول منفصل ماذا؟ منفصل عن الدليل، فعندنا الدليل اللي هو مقدمتي القياس، وعندنا المدلول الذي هو ماذا؟ نتيجته. فهل المدلول هو عين الدليل؟ أي هل النتيجة هو عين المقدمتين؟ أم بينهما انفصال، أن بين المدلول وبين داله انفصال. قال والحق أن المدلول هو المطلوب المستنتج، مطلوب المستنتج لأنه هو الذي نطلب الحصول عليه، يعني معنى لأن هذا المطلوب هو الذي كان مجهولا لنا، مجهول بوجه ما طبعا، ليس مجهولا جهلا مطلقا، لا، لأن المجهول المطلق لا يطلق، وإنما مجهول بوجه، مجهول بوجه، فعلمنا أن الإسكار مثلا محرم، وعلمنا أن النبيذ مثلا ماذا؟ مسكر، إذن فنريد هل النبيذ حرام أم لا؟ إذن فهو مجهول لنا ماذا؟ بوجه ليس مجهول مطلق، لأن النفس والإرادة الإنسانية لا يمكن أن تتوجه إلى المجهولات المطلقة، إنما تتوجه إلى مجهول بوجه ومعلوم بوجه آخر، فنريد أن ندركه من ذلك الوجه المجهول. قال: والحق أن المدلول هو المطلوب المستنتج، وأنه غير التفطن لوجوده في المقدمة ماذا بالقوة. إذن فالمطلوب هو تلك النتيجة، وهو غير التفطن لكونه موجود في المقدمة الكبرى، إذن فينفصل الدليل عن ماذا؟ عن المدلول. ولكن هذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة. التولد عند المعتزلة فيه كلام طويل، ولهذا عبد الجبار المعتزلي موسوعة ديالو المغني له مجلد خاص في مسألة التولد، الكلام عليه وما تولد عند المعتزلة. التولد عند المعتزلة هو أن الأسباب هي تولد ماذا؟ العلم بماذا؟ بالمسببات. أو أن يولد فعل، أن يولد سبب للفاعل فعلا ماذا آخر، أو أن يولد فعل فعلا آخر، هذا ما يسمى بالتولد عند المعتزلة. التولد عند المعتزلة وفيه كلام طويل، ولعله إن شاء الله يأتي في مبحث آخر، لأنه ويحتاج في نفسه لكلام علاقة السبب بالمسبب أو علاقة الدليل بالمدلول على جهة التولد عند المعتزلة، وكيف رد عليهم الأشاعرة في مسألة التولد، وهل تحامل الأشاعرة على المعتزلة أم أنصفوهم في المسألة. فلا بد في الحقيقة، أنا دائما أقول لكم لا تتعصبوا لا لأشعريين ولا لمعتزلين، أنا مقام علمي، مقام العلم، مقام المعرفة، ومقام النظر، لا تتحزب لزيد ولا لعمر، حتى إن جينا لمقامات أخرى فلكل مقام كلام، لكل مقام مقال كما يقال. أما في مقام النظر والعلم وكذا فلا يتعصب الإنسان لا لزيد ولا لعمري. هل التولد هو قبيح كما يراه المعتزلة الشاعرة ويرى أنه نوع من الشرك وكذا؟ ومعروف لأن المعتزلة يرون أن فعل العبد إنما هو العبد والذي يخلق فعله، وإنما هو صادر منه ماذا بقوته، ولكن هذه القوة لا يقول المعتزلة بأنه قوة ولدها بالنفس، وقال هو الله الذي استودع فيه تلك القوة، وبواسطة القوة خلق ماذا فعله، بمعنى لم يخلق فعله خارج عن قوة الله وقدرته، لا ليس كذلك، وإنما هذه القوة أودعها الله تعالى فيه، وبه ماذا؟ وبه خلق ماذا؟ فعله، ليس على أنه خلق فعله خارج عن قدرة الله، كما تقول كما حمل الأشاعرة للمعتزلة، لا. ولهذا إذا جئتم إلى مذهب إمام الحرمين وكذلك في مسألة القدرة وتعلق القدرة بالفعل، القدرة هل لها؟ لأن معروف عند الأشاعرة القدرة لا أثر لها في المشهور، أن القدرة العبد لا أثر لها، ذهبنا أن لنا قدرة ليس بها نقدر، معنى أن لنا قدرة ولكن لا نقدر بها على الفعل، وإنما هي مجرد مقارنة بين الفعل، مقارنة فقط لا أثر لها في إيجاد الفعل، ولكن مثلا الإمام الحرمين يرى أنها لها أثر في إيجاد الفعل، ولهذا نسب رد من رد على إمام الحرمين ونسبه بعض إلى مذهب المعتزلة في كون يرى أن القدرة لها أثر، كما هو مذهب الماتريدية أن القدرة لها أثر، وهذا قريب من ذهب المعتزلة. على أي حال هذا يأتي تحقيقه إن شاء الله في مقام آخر. قالوا: على سبيل استعداد الذهن بحضور هذه المقدمات مع هذا التفطن لفيضان النتيجة عند واهب الصور المعقول الذي هو العقل الفعال عند الفلاسفة، فعند المعتزلة يقولون النتيجة تتولد من المقدمات، فعند نظرك في المقدمات تتولد لك ماذا؟ النتيجة على سبيل التولد، فالمقدمات هو سبب والنتيجة هو مسبب، وبفعلك أي بنظرك في المقدمات هذا النظر ولد لك ماذا؟ العلم ماذا به؟ بالنتيجة. وأما عقل وعلى سبيل استعداد الذهن بحضور هذه المقدمات مع هذا التفطن لفيضان النتيجة عند واهب الصور المعقولة التي هو العقل الفعال عند الفلاسفة. أما الفلاسفة فطريقة ربط المقدمات بالنتائجها فيقولون بأن المقدمة بذاتها هي التي ولدت ماذا؟ النتائج. النتائج بناء على أن الأسباب لها قوتها بها تؤثر ماذا في المسببات وهذا علاقة السبب المسببات على مذهب الفلاسفة على مذهب الأشاعرة على طريقة المعتزلة فيها كلام طويل والتفطن يأتي إن شاء الله في علم الكلام المسائل. قال وعلى سبيل التضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد إذا ذكره المعتزلة، لأن هناك من الأشاعرة ما يقول ترتب النتيجة على المقدمتين إنما هو عقلي، عقلي لا تولد، ليس بتولد وإنما هو عقل، أي يلزم من العلم بالمقدمات العلم ماذا بالنتائج، أي يخلق الله تعالى العلم بالنتائج للعبد عقب خلق له النظر في ماذا في المقدمات فيكون ماذا التلازم. فالله هو الذي خلق له الفعل الذي خلق له العلم بالمقدمات يخلق له العلم كذلك ماذا بالنتيجة، ويكون التلازم عقلي حيث لا تتخلف النتائج ماذا عن المقدمات. ولكن هناك من قال من الأشاعرة أن العلاقة إنما هي عادة وليس عقلا، بمعنى يمكن أن توجد المقدمات ولا تستلزم النتيجة، بمعنى يمكن أن يخلق الله تعالى لزيد من الناس النظر في المقدمات ولكن لا يخلق له ماذا النتيجة إذن فتتخلف النتيجة هنا عن ماذا عن المقدمات. وقال ولهذا قال وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقب حصول المقدمتين في الذهن والتفطن لوجه تضمن له بطريق إجراء الله العادة على وجه يتصور ماذا خرقها، لأنه يمكن أن تخرق العادة فيخلق له العلم بالمقدمات دون العلم ماذا بالنتيجة، بأن لا يخلق عقب تمام النظر عند بعض أصحابنا، ثم ذلك من غير نسبة له على القدرة الحادثة عند بعضهم، بمعنى أنه لا أثر لتلك القدرة الحادثة، فليس للعبد اختيار في تحصيلها أو منعه. فلهذا قال من يرى أنه عقلي قال إذا خلق الله النظر بالمقدمات تولد منها النظر خلق له العلم بالنتيجة ولا يمكن أن يتخلف. وهناك من قال بالتخلف نظرا لأن الرابط عادي وليس ماذا وليس عقلي، بل حيث لا تتعلق به قدرة العبد وإنما قدرته على استحضار المقدمتين ومطالعة وجه تضمن المقدمتين للنتيجة. هناك من يرى أن حصول النتيجة للعبد ليس على جهة الاختيار وإنما على جهة الضرورة، لأنه إذا خلق الله له العلم بالمقدمتين بالمقدمة الصغرى وبالمقدمة الكبرى وبمقدمة الدليل وقع العلم للنتيجة اضطرارا وليس اختيارا، بمعنى الاختيار له في ماذا في دفع العلم بالنتيجة. ولهذا قال ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم، بل بحيث لا تتعلق به قدرة العبد وإنما قدرته على استحضار المقدمتين ومطالعة وجه تضمن المقدمتين للنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط. فأما الصيرور النتيجة بالفعل فلا تتعلق به القدرة، بمعنى تقع له ناجية الاضطرار. وعند بعضهم تتعلق به القدرة الحادثة فيكون العلم النظري كسب ماذا؟ كسب للعبد، بمعنى لا يكون ماذا نوع من الاضطرار وإنما يكون هو كسب، فيكون الله تعالى نيت يخلق له الفعل بالنتيجة عقب أن خلق له الفعل بالمقدمتين وتتعلق به قدرة العبد بالنتيجة ولكن كسبا، بمعنى قدرة لا أثر لها في النتيجة، وإنما قارنت ماذا؟ قارنت النتيجة، لأن هذا هو الكسب في أشهر الأقوال، هو أن تكون قدرة العبد تقارن الفعل، ولكن لا أثر لقدرة الفعل العبد في إيجاد هذا ذلك الفعل، فيكون نوع من المقارنة فقط. على يد حال، فوجه ارتباط المدلول بالدليل أو النتيجة بالمقدمات، هل هو تولد أو هو من باب استلزام المقدمات لنتائجها على جهة الذاتية كما هو عند الفلاسفة، أو أن الرابط عقلي أو أن الرابط عادي أو أن حصول النتيجة إنما هو اضطراري أو اختياري، هذا كله مسالك تأتي معنا إن شاء الله في علم الكلام، ويأتي مزيد البحث فيها، وهي مبحث فلسفي قبل أن يكون كلاميا. قال: وعند بعضهم تتعلق به القدرة الحادثة فيكون علم النظري. قال: وإيضاح الرأي الحق من جملة ذلك لا يليق بما نحن فيه، والمقصود كشف الغطاء عن النظر، وأن وجه الدليل ما هو، والمدلول ما هو، والنظر الصحيح ما هو، والنظر الفاسد ما هو. هذه هو أن إيضاح الرأي، المقصود هو كشف الغطاء عن النظر، وأن وجه الدليل، دليل هو الحد الوسط ما هو، والمدلول يعني عندنا الدليل هو المقدمات، وعندنا المدلول الذي هو النتيجة، وأن الغزالي يرى انفصال بينهما، يرى أن الدليل هو ماذا غير المدلول، وإن كان المدلول هو موجود في الدليل ماذا بالقوة ولكن ليس بالفعل، غير يبقى علاقة الربط بين المدلول وبين الدليل، إما بالتولد وإما بالعقل وإما بالعادي كما مرض. وده تبنى عليه في الفلسفة، وسيأتي في مسألة القضايا وما يتعلق بها في توجيه القضايا كثيرة، هذا مبحث فلسفة ليس مبحث عقل. قال: والنظر الصحيح ما هو، والنظر الفاسد ما هو، وترى الكتب مشحونة بتطويلات في معنى هذه الألفاظ من غير شفاء، وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلكناه فقط، فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهور، بل بالكلام المفيد الموضح وإن خالف المعتاد. قصده هو الوصول إلى الكلام المفيد الموضح للمغزى والمرام، ولا تهتم بالكلام المشهور ولا بما خالفت المشهور أو وافقت المشهور، لا في جهة الاصطلاح ولا في جهة بناء المسألة. على أي حال، فها هنا عندنا الدليل وعندنا المدلول، وأن هذا المدلول هو موجود في دليله ماذا بالقوة وليس بالفعل، ولهذا قولنا وجود المدلول في الدليل، أنه أن وجود المدلول في الدليل من جهة قد يكون مغالطة ومن جهة قد يكون حقا، إن أريد من جهة المعنى والله فهذا مغالط، وأما إن أريد من جهة القوة فهو كذلك، فهو كذلك، والقوة قد تكون قريبة، وإذا كانت القوة قريبة فهي قريبة من ماذا؟ من الفعل. وهذا كما قلت لكم من الإشكالات التي أوردت على المنطق الأرسطي، وهو تضمن المقدمات للنتيجة، فلا نحتاج في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى القياس من أصله، ما دام أن المقدمة الكبرى قد تضمنت لنا ماذا؟ ماذا تضمنت لنا؟ النتيجة، وإنما انفصلوهما بالتمييز بين ما بالقوة وبين ما بالفعل. ثم قال: مغالطة منكري النظر، وهو أن يقول ما تطلب بالنظر هو معلوم لك، أن ها هنا نأتي إلى مغالطات من أنكر النظر وما يتعلق به، هذا يأتي إن شاء الله.